بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس الماضية قد بدأنا في أفعال الحج، وذكرنا شروطه وأركانه وواجباته وسننه. واليوم نريد أن نتعرف على الكيفية التركيبية والهيئة التركيبية لأفعال الحج مجتمعة، بغض النظر عن كون الفعل فرض أو واجب أو سنة. الآن ماذا يفعل الإنسان الحاج وكيف يحج؟ هنا الآن ما راح يفصل الأحكام الآن المفروضة والمسنونة والواجبة، يعني كما فعل معنا سابقا في أحكام الصلاة، ذكر فرائضها وواجباتها وسننها، ثم ذكر كيفية تركيب أفعال الصلاة. هنا كيفية تركيب أفعال الحج. نعم. إذا أراد الدخول في الحج أحرم من الميقات كرابغ. نعم، رابغ هو يعني اسم لمنطقة تحاذي الجحفة. رابغ مو مذكور بالمواقع التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هي قرية تحاذي الجحفة، لأن الجحفة دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وانقل حماها، أي المدينة، إلى الجحفة. فمن ذاك العهد لم تؤهل هذه البلدة. فرابغ منطقة تحاذيها. نعم، وأنت قادم مثلا من الشام تكون رابغ عن يمينك والجحفة عن يسارك. فالآن عندما يأتي أهل الشام إلى مكة المكرمة يمرون في رابغ، كذلك إذا جاءوا بالطيارة مثلا يمرون فوق رابغ، إذا جاء أهل إفريقيا أيضا يحاذون رابغ فيحرمون من هذه المنطقة. نعم. فيغتسل أو يتوضأ. فيغتسل وهو أفضل، أو يتوضأ وهو جائز. نعم. والغسل وهو أحب للتنظيف. نعم، والغسل أحب. والغسل وهو أحب للتنظيف. نعم. فتغتسل المرأة الحائض والنفساء إذا لم يضرها. مع أنه يعني ما فعل طهارة لهما، لأن هذا الغسل مو للطهارة وإنما هو للتنظيف إذا لم يضرهما. نعم. ويستحب كمال النظافة وقص الظفر والشارب ونتف الإبط وحلق العانة وجماع الأهل والدهن ولو مطيبا، ويلبس الرجل إزارا ورداء جديدين أو غسلين. ولو كان الدهن مطيبا لا إشكال في ذلك، لأنه إلى الآن لم يحرم، هذه كل أعمال قبل الإحرام. نعم. ويلبس الرجل إزارا ورداء جديدين أو غسيلين، والجديد الأبيض أفضل، ولا يزره ولا يعقده، يعني لا يجعل له أزرارا. نعم. ولا أيضا يعقده ويربطه بعضه ببعض. نعم. ولا يزره ولا يعقده ولا يخلله، فإن فعل كره ولا شيء عليه. حتى إخواننا الآن الدبوس الذي يستعمل الآن هذا مكروه إخواننا في موضوع الرداء. نعم، يعني بعض من الناس يستعمل دبوس أو شكالات أو ما شابه ذلك، هذا كله خطأ إخواننا. هذا نعم، سبحان الله، بعض الناس بظن حاله أنه هو أول من أحرم هو، لكن يا أخي الناس كلها عم تحرم. تعلم من الناس، تخترع لحالك. يعني أنا أذكر مرة رأيت إنسان سبحان الله مثبت المنشفة الإزار بالحزام تقريبا شيء 20 شكالة كبيرة، سبحان الله. قلت له: هلأ أنت الآن هلأ لو عم تطوف وحدا شد الإزار شوي تفتح شكالة تأذي كل اللي حواليك. طب شو هالأذى هاد؟ طيب قال لي: مشان ما يفلت. قلت له: طب تعلم من غيرك يا أخي، طالع على الحج أول مرة تعلم من غيرك، اسأل إنسان أهل خبرة كيف أحرم، ما هو الأفضل في الإحرام، وهكذا. نعم. وتطيب وصل ركعتين وقل: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني. إذا الحج هنا مفرد، نوى الحج فقط، ما هي هذا حج المفرد. نعم. ولبي دبر صلاتك تنوي بها الحج، وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، ولا تنقص من هذه الألفاظ شيئا، وزد فيها لبيك وسعديك والخير كله بين يديك، لبيك والرغبة إليك، والزيادة سنة. فإذا لبيت والخير كله، والخير كله بين يديك. شو بين يديك؟ بيديك ما؟ نعم. والخير كله بيديك، لبيك والرغبة إليك، والزيادة سنة. فإذا لبيت ناويا فقد أحرمت. فالإحرام ما هو؟ هو النية مع التلبية. نعم. فاتق الرفث وهو الجماع، وقيل ذكره بحضرة النساء والكلام الفاحش. قيل ذكره بحضرة النساء، وقيل هو مطلق الكلام الفاحش. نعم. والفسوق والمعاصي. طبعا الفسوق والمعاصي محرمة مطلقا، ما هيك؟ محرمة مطلقا، لكنها في الإحرام تزداد حرمة. نعم. والجدال مع الرفقاء والخدم. الجدال ليس كل نقاش إخوانا هو جدال، وإنما هو الذي يستثار به الآخرون بغير حق. أما لو ناقشنا مسألة علمية، لو مثلا نهينا عن المعروف، لو نهينا عن المنكر، أمرنا بالمعروف، هذا كله لا يضر. حتى لو ساومنا الآن البائع قليلا مثلا وفاصلنا قليلا، هذا لا يضر. نعم. وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه. نعم. ولبس المخيط. الإشارة تكون لشيء موجود أمامك محسوس، أما الدلالة تكون لشيء مغيب. نعم. ولبس المخيط والعمامة والخفين وتغطية الرأس والوجه، كل هذا من محظورات الإحرام. نعم. ومس الطيب وحلق الرأس والشعر. ويجوز الاغتسال والاستظلال بالخيمة والمحمل وغيرهما. لكن لما بيستظل بالخيمة بينتبه بعد دق الخيمة براسه، أي البعض أحيانا لا ينتبه لها، بيكون بعرفات أحيانا فإنسان بيوقف تصير خيمة إيش؟ بتمس الخيمة رأسه، هذا اسمه تغطية. أما عم نحكي لها الاستظلال تكون فوقك بعيدة عنك حتى الشمسية، أو خيمة بعيدة عن الرأس، هذا ما في إشكال. نعم. وشد الهميان في الوسط. الهميان هو الحزام الذي في الوسط. نعم. وشد الهميان في الوسط، وأكثر التلبية متى صليت أو علوت شرفا. نعم. أو هبطت واديا أو لقيت ركبا وبالأسحار. هذه مواضع يستحب فيها التلبية. نعم. رافعا صوتك بلا جهد مضر. وإذا وصلت إلى مكة يستحب أن تغتسل وتدخلها نهارا من باب المعلى، لتكون مستقبلا في دخولك باب البيت الشريف تعظيما، ويستحب أن تكون ملبيا في دخولك حتى تأتي باب السلام، فتدخل المسجد الحرام منه متواضعا خاشعا ملبيا، ملاحظا جلالة المكان، مكبرا مهللا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، متلطفا بالمزاحم. المزاحم الذي يزاحمك أثناء الطواف. نعم. يعني الإنسان إخواننا يدخل الطواف يضع في ذهني أن هؤلاء جميعا إخوانه، وأن هؤلاء ضيوف الرحمن، فيتأدب معهم بآداب العبادة، يكون متلطفا. يعني بيحصل أحيانا أن الناس اليوم لشدة خوفهم من الطواف وما شابه ذلك، سبحانك الله، بيدخل الواحد كأنه خايف أن يأتيه الأجل في الطواف. نعم. فيزاحم الناس وربما يؤذي من حوله وهكذا. نعم. داعيا بما أحببت فإنه مستجاب عند رؤية البيت المكرم. ثم استقبل الحجر الأسود مكبرا مهللا رافعا يديك كما في الصلاة، وضعهما على الحجر وقبله بلا صوت، فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر بشيء. يعني لو في حال لم يستطع تقبيل الحجر وهو سنة إلا بإيذاء الناس ترك التقبيل، لأن الإيذاء حرام، ولا يتوصل الإنسان إلى السنة بفعل الحرام. نعم. لذلك الآن الناس يقولون لك والله قبلنا الحجر بالحج، اللي بس كيف؟ أو المرأة أحيانا تقول لك والله قبلت الحجر، إلا كيف قبلت الحجر؟ كيف وصلت إلى الحجر؟ كم زاحمت من الرجال؟ وكم انكشف من جسمك أثناء تقبيل الحجر من شدة الزحام؟ نعم. فمن عجز عن ذلك إلا بإيذاء تركه ومس الحجر بشيء وقبله أو أشار إليه من بعيد مكبرا مهللا حامدا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طف آخذا عن يمينك مما يلي الباب مطبعا، وهو أن تجعل الرداء تحت الإبط الأيمن. وهذا الانطباع حصرا في الطواف الذي بعده سعي، وليس في كل الحج ولا في كل طواف. نعم. وتلقي طرفيه على الأيسر 7 أشواط داعيا فيها بما شئت، وطف وراء الحطيم، يعني خارج الحجر. نعم. وإن أردت أن تسعى بين الصفا والمروة عقب الطواف فارمل في 3 الأشواط الأول، وهو المشي بسرعة مع هز الكتفين كالمبارز يتبختر بين الصفين، فإن زحمه الناس وقف، فإذا وجد فرجة رمل لأنه لا بد له منه، فيقف حتى يقيمه على الوجه المسنون. نعم. بخلاف استلام الحجر الأسود لأن له بدله وهو استقباله لأن له بدلا وهو استقباله. يعني بدل ما يستلم الحجر إما أن يمسه شيئا أو أن يشير إليه من بعيد. نعم. ويستلم الحجر كلما مر به ويختم الطواف به وبركعتين في مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو حيث تيسر من المسجد، ثم عاد فاستلم الحجر، وهذا طواف القدوم. هذا في حق الحاج المفرد. نعم. وهو سنة للآفاقي. ثم تخرج إلى الصفا. الذي يحج من الحل أو من مكة لا يسنه طواف القدوم، القدوم فقط للآفاقي. نعم. ثم تخرج إلى الصفا فتصعد وتقوم عليها حتى ترى البيت، فتستقبله مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا، وترفع يديك مبسوطتين، ثم تهبط نحو المروة على هينة، فإذا وصل بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حثيثا، فإذا تجاوز بطن الوادي مشى على هينته حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا، ويستقبل البيت مكبرا مهللا ملبيا مصليا داعيا باسطا يديه نحو السماء، وهذا شوط، ثم يعود قاصدا الصفا، فإذا وصل إلى الميلين الأخضرين سعى ثم مشى على هينته حتى يأتي الصفا فيصعد عليها ويفعل كما فعل أولا، وهذا شوط ثان، فيطوف 7 أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة ويسعى في بطن الوادي في كل شوط منها، ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت كلما بدا له، وهو أفضل من الصلاة نفلا للآفاقي. طبعا إن استطاع، وإلا فالصعوبة الآن بالزحمة شيء شديد. نعم. فإذا صلى الفجر بمكة 8 ذي الحجة وهو يوم التروية تأهب للخروج إلى منى. نعم. فيخرج منها بعد طلوع الشمس، ويستحب أن يصلي الظهر بمنى ولا يترك التلبية في أحواله إلا في الطواف ويمكث بمنى إلا إلى أن يصلي الفجر بها بغلس وينزل بقرب مسجد الخيف وينزل بقرب مسجد الخيف ثم بعد طلوع الشمس يذهب إلى عرفات فيقيم بها. إذن في يوم التروية يصلي 5 صلوات بدءا من الظهر إلى طلوع الفجر إلى الفجر من يوم عرفات، ثم بعد طلوع الشمس يتوجه إلى عرفات. نعم. فإذا زالت الشمس يأتي مسجد نمرة فيصلي مع الإمام الأعظم أو نائبه الظهر والعصر بعدما يخطب خطبتين يجلس بينهما ويصلي الفرضين بأذان وإقامتين ولا يجمع بينهما إلا بشرطين الإحرام والإمام الأعظم. نعم، هذا رأي أبي حنيفة. أبو حنيفة قال لا يجمع إلا من كان محرما وصلى مع الإمام الأعظم إمام الحج، وأما من صلى في خيمته أو صلى مع مجموعات قليلة نعم فإنه يصلي الظهر في وقته والعصر في وقته. وقال الصاحبان يصلي بالجمع كل من كان محرما بالحج حتى لو صلى مفردا. نعم. ولا يفصل بين الصلاتين بنافلة، وإنما يصلي الظهر ثم يقيم العصر مباشرة ولا يأتي بسنة الظهر. نعم. وإن لم يدرك الإمام الأعظم صلى كل واحدة في وقتها المعتاد، هذا قول أبي حنيفة. نعم. فإذا صلى مع الإمام يتوجه إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويغتسل بعد الزوال في عرفات للوقوف، ويقف بقرب جبل الرحمة، ولا يسن له الصعود عليه، يقف عنده في أسفله. نعم. مستقبلا مكبرا مهللا ملبيا داعيا مادا يديه كالمستطعم، ويجتهد في الدعاء لنفسه ووالديه وإخوانه، ويجتهد على أن يخرج من عينيه قطرات من الدمع. عجيب. فإنها دليل القبول. قديش سبحان الله أخوة الأمانة صعب، يجتهد أن يخرج دمعات لكن مع الإخلاص لله عز وجل لا ليراني الناس في ذلك. نعم. ويلح في الدعاء مع قوة رجاء الإجابة، ولا يقصر في هذا اليوم إذ لا يمكنه تداركه سيما إذا كان من الآفاق، والوقوف على الراحلة أفضل والقائم على الأرض أفضل من القاعد، فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هينتهم، وإذا وجد فرجة يسرع من غير أن يؤذي أحدا، ويحترز عما يفعله الجهلة من الاشتداد في السير والازدحام والإيذاء، فإنه حرام حتى يأتي مزدلفة فينزل بقرب جبل قزح ويرتفع عن بطن الوادي توسعة للمارين، ويصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامة واحدة، ولو تطوع بينهما أو تشاغل أعاد الإقامة ولم تجز المغرب أعاد الإقامة خلاص أو تشاغل أعاد الإقامة ولم تجز المغرب في طريق مزدلفة، أي لو صلى المغرب قبل وصول مزدلفة ماذا يفعل؟ يعيدها في مزدلفة بعد أذان العشاء. نعم. وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر خلص سقطت واجتزأ بالصلاة التي صلاها. نعم. ويسن المبيت بالمزدلفة، إذن المبيت عند الأحناف سنة، فإذا طلع الفجر نعم صلى الإمام بالناس الفجر بغلس، أما في السنة كلها يصلي في الإسفار. نعم. ثم يقف الناس متى؟ بعد الفجر، وهذا هو الوقوف الواجب عند الأحناف. ثم يقف والناس معه، والمزدلفة كلها موقف إلا بطن محسر، ويقف مجتهدا في دعائه، ويدعو الله أن يتم مراده وسؤله في هذا الموقف كما أتمه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أسفر جدا أفاض الإمام والناس قبل طلوع الشمس، فيأتي إلى منى وينزل بها، ثم يأتي جمرة العقبة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخزف. مثل حصى الخزف. ويستحب أخذ الجمار من المزدلفة أو من الطريق، ويكره من الذي عند الجمرة. لماذا؟ لأنهم كما قالوا هذا يعني حصى من لم يقبل حجه، أو أنه حصى مستعمل أقل ما يكون. ويكره الرمي من أعلى العقبة لإيذائه الناس، بل يرمي من بطن الوادي. الآن ما عاد في وادي، هلا صار كله خط مستوي. نعم، فلذلك الآن إذا راعى السنة فهو حسن، وإلا فالجواز حاصل من كل الجهات. ويلتقطها التقاطا ولا يكسر حجرا جمارا، يعني يأتي حجر كبير يكسره جمارا، هذا ليس بمستحب. نعم، ويغسلها ليتيقن طهارتها، فإنها يقام بها قربة، ولو رمى بنجسة أجزأه وكره، ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها. وكيفية الرمي أن يأخذ الحصاة بطرف إبهامه وسبابته في الأصح، لأنه أيسر وأكثر إهانة للشيطان. والمسنون الرمي باليد اليمنى، ويضع الحصاة على ظهر إبهامه، ويستعين بالمسبحة، ويكون بين الرامي وموضع السقوط خمسة أذرع. ولو وقعت على ظهر رجل أو محل وثبتت أعادها، يعني لم تصل إلى الرمي. نعم، وإن سقطت على سننها، على سننها ذلك أجزأه. يعني كما الآن موجود، الآن الإنسان يرمي فينزل على طرف منحدر الرمي، فتنحدر الحصاة وتنزل إلى أسفل الرمي، هذا ما في إشكال. نعم، وكبر بكل حصاة، ثم يذبح المفرد بالحج إن أحبه، ثم يحلق أو يقصر، لأن ذبح المفرد مستحب وليس بواجب بخلاف المتمتع والقارن. والحلق أفضل، ويكفي فيه ربع الرأس، والتقصير أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة، وقد حل له كل شيء إلا النساء. ثم يأتي، يعني هنا ينتهي الإحرام بالحلق يوم بعد الرمي، إلا في حق النساء فيتأخر التحلل إلى ما بعد طواف الإفاضة. نعم، ثم يأتي مكة من يومه ذلك أو من الغد أو بعده، فيطوف بالبيت طواف الزيارة سبعة أشواط، وحلت له النساء. نعم، وأفضل هذه الأيام أولها، وإن أخره عنها لزمه شاة. يعني لو في حال طواف الإفاضة بعد أيام النحر، ما الحكم عليه؟ شاة، إنه ترك الواجب، وهذا قول أبي حنيفة. نعم، لزمه شاة لتأخير الواجب، ثم يعود إلى منى فيقيم بها. فإذا زالت الشمس من اليوم الثاني من أيام النحر رمى الجمار الثلاث. إذا في اليوم الأول يرمي فقط العقبة الكبرى سبع حصيات، ويبدأ الرمي من الفجر إلى الفجر. نعم، يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات ماشية، يكبر بكل حصاة. نعم، ثم يقف عندها داعيا بما أحب، وحامدا لله تعالى، مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع يديه في الدعاء ويستغفر لوالديه وإخوانه المؤمنين، ثم يرمي الثانية التي تليها مثل ذلك ويقف عندها داعيا، ثم يرمي جمرة عقبة راكبا ولا يقف عندها. فإذا كان اليوم الثالث من أيام النحر، إذا في اليوم الثاني والثالث يبدأ الرمي بزوال الشمس وينتهي بطلوع الفجر. نعم. فإذا كان اليوم الثالث من أيام النحر رمى الجمار الثلاث بعد الزوال كذلك. وإذا أراد أن يتعجل نفر إلى مكة قبل غروب الشمس، وإن قام إلى الغروب كره وليس عليه شيء، وإن طلع الفجر وهو بمنى في الرابع لزمه الرمي. إذن يجب رمي اليوم الرابع إذا بقي في منى إلى طلوع الفجر، لكن المستحب ما هو؟ إذا أراد أن يخرج أن ينفر في اليوم الثالث أن يخرج من منى قبل الغروب. نعم. وجاز قبل الزوال، وجاز في اليوم الرابع أن يرمي الجمار بعد طلوع الفجر. نعم. مع أن الوقت المسنون متى؟ بعد الزوال، لكن في اليوم الرابع بالذات له أن يقدم الرمي عن الزوال بدءا من طلوع الفجر. نعم. والأفضل بعده، وكره قبل طلوع الشمس، وكل رمي بعده رمي ترميه ماشيا، وكل رمي بعده رمي ترميه ماشيا لتدعو بعده، وإلا راكبا لتذهب عقبه بلا دعاء. فمعناها الجملة الوسطى والصغرى يرميها ماشيا ليدعو بعدها، والعقبة يرميها راكبا ولا يقف عندها للدعاء. وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي. وكره المبيت غير منى بغير منى. نعم. وكره المبيت بغير منى ليالي الرمي. نعم. ثم إذا رحل إلى مكة نزل بالمحصب ساعة. بالمحصب. نزل بالمحصب ساعة. ثم يدخل مكة ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل، وسعى إن قدمهما، وهذا طواف الوداع. بلا رمل وسعي، هيك. ويطوف بالبيت سبعة أشواط بلا رمل وسعي إن قدمهما، وهذا طواف الوداع، ويسمى أيضا طواف الصدر، وهذا واجب إلا على أهل مكة ومن أقام بها، ويصلي بعده ركعتين، ثم يأتي زمزم فيشرب من مائها، ويستخرج الماء منها بنفسه إن قدر، ويستقبل البيت ويتضلع منه ويتنفس فيه مرارا، ويرفع بصره كل مرة ينظر إلى البيت، ويصب على جسده إن تيسر، وإلا يمسح به وجهه ورأسه، وينوي بشربه ما شاء. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا شربه يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. وقال صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له. ويستحب بعد شربه أن يأتي باب الكعبة ويقبل العتبة، ثم يأتي إلى الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود والباب، فيضع صدره ووجهه عليه، ويتشبث بأستار الكعبة ساعة، يتضرع إلى الله تعالى بالدعاء بما أحب من أمور الدارين، ويقول: اللهم إن هذا بيتك الذي جعلته مباركا وهدى للعالمين، اللهم كما هديتني له فتقبل مني، ولا تجعل هذا آخر العهد من بيتك، وارزقني العودة إليه حتى ترضى عني برحمتك يا أرحم الراحمين. والملتزم من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء بمكة المشرفة. وذكرنا أنه بين الحجر والباب. نعم. وهي 15 موضعا نقلها الكمال بن الهمام عن رسالة الحسن البصري رحمه الله تعالى بقوله في الطواف وعند الملتزم وتحت الميزان. بقوله في الطواف. أيوة. وعند الملتزم. في الطواف أول شيء الدعاء مستجاب، وعند الملتزم اثنين، وتحت الميزاب، ميزاب الرحمة، نعم، ثلاثة، وفي البيت داخل كعب المشرفة، نعم، وعند زمزم، نعم، وخلف المقام، وعلى الصفا، وعلى المروة، وفي السعي، وفي عرفات، وفي منى، وعند الجمرات. انتهى. والجمرات ترمى في 4 أيام، يوم النحر وثلاثة بعده كما تقدم. وذكرنا استجابته أيضا عند رؤية البيت المكرم. ويستحب دخول البيت الشريف المبارك إن لم يؤذي أحدا، وينبغي أن يقصد مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، حتى داخل البيت يعني يبحث عن مصلى النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن البيت كله مكرم. نعم. وهو قبل وجهه، وقد جعل وقد جعل الباب قبل ظهره، حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قرب 3 أذرع، ثم يصلي قربه، حتى يكون قربه قرب 3 أذرع، ثم يصلي. فإذا صلى إلى الجدار يضع خده عليه ويستغفر الله ويحمده، ثم يأتي الأركان فيحمده ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء، ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه. وليست البلاطة الخضراء التي بين العمودين مصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما تقوله العامة من أن العروة الوثقى وهو موضع عال في جدار البيت بدعة باطلة لا أصل لها. يعني القرآن الكريم قد استمسك بالعروة الوثقى، لا مو هيجد بالكعبة المشرفة، هذا غلط. نعم. والمسمار الذي في وسط البيت يسمونه سرة الدنيا، يكشف أحدهم عورته وسرته ويضعها عليه فعل من لا عقل له، فضلا عن علم كما قاله الكمال. وإذا أراد العودة إلى أهله، الظاهر كل زمان في جهل بسرعة بدعة معينة، والعلماء شأنهم أن يبينوا أخطاء العامة في كل عصر. نعم. وإذا أراد العودة إلى أهله ينبغي أن ينصرف بعد طوافه للودع، وهو يمشي إلى ورائه ووجهه إلى البيت باكيا أو متباكيا، متحسرا على فراق البيت حتى يخرج من المسجد، ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلى. والمرأة في جميع أفعال الحج كالرجل، غير أنها لا تكشف من الثنية، من الثنية السفلى. ويخرج من مكة من باب بني شيبة من الثنية السفلى. والمرأة في جميع أفعال الحج كالرجل، غير أنها لا تكشف رأسها وتسدل على وجهها شيئا تحته عيدان كالقبة تمنع مسه بالغطاء. يعني تستر الوجه وتجعل هذا الغطاء بعيد عن وجهها حتى لا يمس الوجه، فتحقق الستر وتحقق أيش؟ الإحرام. ولا ترفع صوتها بالتلبية، ولا ترمل، ولا تهرول في السعي بين الميلين الأخضرين، بل تمشي على هينتها في جميع السعي بين الصفا والمروة، ولا تحلق وتقصر ولا تحلق وتقصر وتلبس المخيط، ولا تزاحم الرجال في استلام الحجر، وهذا تمام حج المفرد، وهو دون التمتع في الفضل، والقران أفضل من التمتع. الترتيب القران ثم التمتع ثم الإفراد، فما ذكرناه الآن هو حج المفرد. فصل في القران، نقف إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.